خسارة يا بنت عمي. عقبال عندكم جميعا، عقبال عندكم. يا مرحب يا مرحب. تعال يا برال، تعال اقعد يا راجل، اشرب الشراب. والله ما انا عارف يا حسين يا ولدي، ما حد شافه من بعد العصر وما عارف شماله لمن دول. بس انا خابر زين اللي بهاشم يا عم. جريه يا حسين يا ولدي، جريه. ما تسيب عمك الشيخ ابراهيم يستقبل الضيوف. ربنا يتمم بخير يا رضوان يا اخوي. عقبال حسين ولدك. على يدك يا اخوي، على يدك ان شاء الله. ما احنا متفقين، عروسته عندك. وانا حلاقي الفريده بنت عريس زين زي حسين يا رضوان. يا ما كان نفسي نكمل فرحتنا وناخد منير الهاشم. إيه؟ اقول ايه، النصيب اخوي. يا شيخ ابراهيم يا اخوي. هاشم طريق الاعلام لساه طويل قدامه، والبنت جالها عدلها، وكل واحد بياخد نصيبه. الله يجازيك يا هاشم يا ود عمي، خليتنا شارك في عز الليل وسط الديابة والكلاب. عموما ما فضلش غير شوي ولاقيك. مالك يا عوضي، جالب سحنتك ليه؟ ايه يعني ما خبرش؟ اخبرش يا عوضي، خبرني يا اخوي. اه ما تتحددش ليه؟ اقول لك انا حج جاسر. قول يا زكريا يا جوز اختي، ما انتوا التنين اصحاب وكانوا الراسين في عمه واحده. بصريح العباره العوض اخوك ما لدش عليه المشوار ده من اصله. هو كان حد غصبه ولا يعني هو عيل صغير ما قالش ليه انه مش حابب يجي؟ احنا ما حبيناش نزعلك يا حاج، وبرضيك ما يصحش تدخل عليهم الفرح بطولك كده. يعني انت راخر ما لدتش عليك المشوار ده يا زكريا؟ ما هو اصلا يا حاج جاسر، احنا سياد البلد، نحط راسنا براس ولاد السعدي ونروح فرحهم. ده لحد كم سنه فاتت ما كانش عندهم غير كم فدان يا دوبك ياكلوا منهم. عوضي خلي الطابق مسطور يا عوضي، وبلاش الكلام الماسخ ده. ناس ان ولاد السعدي دول بقى عندهم اكتر من اللي عندنا، ولا نسيت ان ارضنا يا اما مرهونه يا اما متباعه؟ بس برديك البلد كلها عارفه مين هم ولاد صادق. ده انتوا اصل البلد يا حاج. قوله يا زكريا، اللي هيحط راسنا في الطير ويساوينا بيه. اقفل خشمك يا عوضي وخلي الولاد تعدي على خير. ها بقى قد ايه يا منيره تهمليني وتتجوزي وانا عم حبك يا بنت عمي؟ ده انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ليه هملتيني؟ ليه؟ ده انا كنت بشوف صورتك في كل بيت شعر اقراها في كتاب، واسمع صوتك في كل غنية وحلوة. ليه هملتيني؟ ليه؟ بطل عزيز يا سيادنا، نورتونا. عقبال عندكم. الله يكرمك يا شيخ ابراهيم. عقبال هاشم، مبروك يا رضوان، ربنا يتمم بخير. الله يبارك فيك يا حاج جاسم، عقبال عندك. مرحبا يا سعوضي، مرحبا يا زكريا، عقبال عندكم. الشربات لسيادنا يا رضوان. مبروك، ربنا يتمم بخير. عقبال البواقي يا شيخ ابراهيم. تسلم يا زكريا، رفعت روسنا رجاله والله. عقبال عندكم. والله يا حالك يا حير يا اخوي، بقى ولاد صادق يا سيادنا. انا ما خبرش ليه انت بتذل نفسك قدامهم كده؟ دي ناس ناقصه ولا تسوى؟ طول عمرهم مستكترين علينا الخير اللي احنا فيه. هملت الفرح وجيت شرق البلد عشاني يا حسين. كنت متاكد اني هلاقيك هنا في ارض النخل. فاكر يا هاشم لما كنا بنحدف في النخل بالحجاره وجات واحده وقعت في جراسه؟ لو فريد اختي هي اللي فرحها لنادي كنت هتقعد تتمجلتك ده. وبعدين وياك يا هاشم، انت ما عارفش يعني ايه الواحد يحب واحده وما يشوفش قدامه غيرها، وبعدين تتجوز واحد غيره. واه انت هتكبك في البنته ولا ايه هاشم؟ بطل بكى واسمعني زين. باين في في حاجة عند أصحابك يا حاج. إيه والله شيخ إبراهيم ورضوان أخوه سحنتهم ما تطمنش. لازم العريس عجل ورجع النسب العالم دي. والله يبقى واد زين. اقفل خشمك منك ليه شيخ إبراهيم جاي علينا. خير يا شيخ إبراهيم، في حاجة ولا إيه؟ لا خير بإذن الله حاج ياسر. ملاقينش هاشم ولدي وحسين ورضوان أخوه، قلبي بيرجع وتندر لهم حاجة. ربنا يستر يا شيخ إبراهيم. تحب نخلي الرجالة تطلع تدور عليهم؟ كتر خيرك يا حاج ياسر، ما عاوزينش نقلب الفرح. إن شاء الله خير، ربنا عطرنا فيهم ويعدل الأذى على خير يا أولاد. ياك يكون ديب كلهم ولا سخطهم عفريت. ربنا يسمع منك وتجي داهية تاخدهم كلاتهم وتخفي اسمهم من على وش الدنيا. عاوز تعمل ايه؟ زي ما سمعت كده هج وهمل البلد. انت اتجننت؟ طب وابوك وامك وبلدك وانا يا هاشم؟ مادام ابوي صمم ان اكمل علامي ورفض يخلينا ساعده في الارض زي ما عمل عمي معاك وبكده خلى منيرة اتجوزت مهران ابو دياب، يبقى لازم اهمل البلد وهج. وهتروح فين يا هاشم؟ ما عارفش، اياتها حتة وخلاص. خلاص انا هاجي معاك ومش هسيبك يا ود عمي. انت يا حسين؟ احنا متفقين نبقى مع بعض على الحلوة والمرة يا هاشم. يبقى نستنى لحد ما النهار يطلع ونبحر من البلد كلاتها. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا أبوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ. قدر علينا انكتب، فردت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابة النور. ونكمل احنا القصة، المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي.